شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. نكمل بإذن الله ما بدأناه من قراءة كتاب دليل الطالب مع بعض التعليقات فيما يتعلق بمقدمات الأبواب والمناسبات بينها. كنا توقفنا عند كتاب الزكاة، لأن وصل المصنف إلى الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي هي مقرونة بالصلاة في كتاب الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغير ذلك من الآيات. وأصل الزكاة لغة النماء والكثرة، فيقولون: زكى الشيء إذا نما وكثر، وكثر خيره. وكذلك مأخوذة من الصلاح، فإذا قلت العبد الزكي يعني العبد الصالح، منه قوله تعالى: أقتلت نفسا زكية، أي صالحة. وكذلك تأتي الزكاة بمعنى الطهارة، كقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهي شرعا حق مخصوص بشيء مخصوص على صفة مخصوصة في شخص مخصوص، فهو قدر معين يخرج من مال محدد شرعا، كبهيمة الأنعام والذهب والفضة وغير ذلك، على صفة مخصوصة يعني في وقت معين وبنية معينة، وكذلك في شخص مخصوص، وهي الأصناف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. كما قلنا أن الزكاة قرينة الصلاة في الوجوب والفرضية، وهي حق المال، كما أن الصلاة حق البدن. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأنبئهم أن عليهم خمس صلوات، أو صبر عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث طبعا احنا ذكرنا أن العلماء يذكرون يعني نظائر ومسائل فيما يشابهها من الأبواب، هذه عادة المصنفين. نحن ذكرنا أننا نقرأ قراءة إجمالية بإذن الله، ثم نفصل من خلال الشرح. مناسبة السلام على الميت، ذكرنا هذا في بداية مقدمة هذا الكتاب، أنه عندما ذكر السلام على الميت ذكر السلام على الحي الحاقة يعني. طيب، نرجع مرة أخرى إلى كتاب الزكاة. نعم، وكذلك قلنا أن الصديق رضي الله تعالى عنه قد قاتل من منع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إعلانا وإعلاما بأهمية هذه الفريضة. قد من الله علينا طبعا في هذا الزمان بعد قيام الخلافة بإرجاع هذه الفريضة كما فرضها الله تعالى وكما ينبغي، فنسأل الله القبول ونسأل الله الإعانة على إتمام هذا الخير. فهذا مما يزيد من أهمية هذا الكتاب في هذا الزمان. ففي كتاب الزكاة يذكر طبعا شروط الوجوب، ويذكر كذلك على جهة الإجمال الأموال التي تخرج منها الزكاة، ثم يفصل فيبدأ بزكاة السائمة، وبعضهم يقول بهيمة الأنعام، ويذكر شروط الزكاة فيها، يعني شروط وجوبها، وكذلك يذكر النصاب، ويذكر القدر الواجب في هذه الأصناف، وكذلك يثني بزكاة الخارج من الأرض، وهي كما يذكر بعض أهل العلم الزروع والثمار والحبوب، ثم بعد ذلك أيضا زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، وكذلك زكاة عروض التجارة، ثم زكاة الفطر، ثم يتكلم عن أحكام عامة في إخراج الزكاة، في مسألة وقت الإخراج وبعض السنن والأداب المتعلقة بذلك، وكذلك يتحدث عن النية، ثم يختم ذلك بباب أهل الزكاة وهي الأصناف الثمانية وما يتعلق بكل صنف، وكذلك يختم أيضا في الفصل الأخير في هذا الباب، الفصل الأخير في الباب الأخير، بتنويه على صدقة التطوع، كما أنه ذكر وعقد أبوابا وفصولا لصلاة التطوع في خلال كتاب الصلاة، أيضا يذكر هنا صدقة التطوع، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبة، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين كتابة ولا في قصة المضارب قبل القسمة. الخامس تمام الحول، ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الفقير والمجنون، وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. باب زكاة السائمة. تجب فيها بثلاثة شروط: أحدها أن تتخذ للذر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني أن تسوم، أي ترعى المباح أكثر الحول. الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل خمس وفيه شاة، ثم في كل خمس شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جدعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى 130 فيستقر، فيستقر في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاة لها سنة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياة، وفي 400 4 شياة، ثم في كل 100 شاة. فصل: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة،

هل الأوراق قاس على الذهب والفضة كل وجه أم هناك اختلاف؟ تأتي معنا بإذن الله في التفصيل. من الأدلة على وجوب هذا النوع من الزكاة هي عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فالأثمان هي أصل الأموال، وكذلك كما جاء في السنة في حديث أنس: وفي الرقة يعني الفضة في كل 200 درهم ربع العشر. والإجماع قائم على زكاة الذهب والفضة التي هي الأثمان. على تفصيل يأتي معنا. قال المصنف رحمه الله: وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25.79 دينار. ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم 3 أسباع درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إن زادت. فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل، وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشم والخوذة لا الركاب واللجام والدوات، ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، ويستحب بالعقيق. باب زكاة العروض. لاحظ هنا أنه عندما تحدث عن زكاة الأثمان أيضا تحدث عن زكاة الحلي، فناسب أيضا أن يذكر أنه تكلم أن حلي النساء المباح ليس فيها زكاة، وأما الحلي المحرمة ففيها الزكاة، فناسب أن يتحدث عن المحرم من التحلي وعن المباح. أيضا هذه من المسائل التي تذكر إلحاقا لأنها تناسبها. طيب، زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض، والعرض هو المتاع، فهي إذن الأموال التي يعرضها الإنسان بقصد التجارة أو بقصد المتاجرة فيها. أموال يعرضها الإنسان بقصد المتاجرة فيها. طيب، وجوب هذا النوع من الزكاة أيضا يؤخذ من عموم قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، وكذلك من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فسرها مجاهد تلميذ ابن عباس أنها عروض التجارة، وكذلك أشار إلى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة منهم سعيد ابن المسيب وغيره. وتفاصيل هذا النوع من الزكاة تأتيك في باب زكاة العروض. قال المصنف رحمه الله: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر، وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة، فيقوم عاريا عنها. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس وما استخرج من المعالم ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبت والتصفية. باب زكاة الفطر. بعد أن انتهى من زكاة الأموال على الترتيب المذكور شرع في زكاة الأبدان. طيب، فيقصد من زكاة الفطر أي الفطر بعد الصوم، فتأتي هذه الزكاة تصل لها. فقالوا هنا الزكاة المشار إليها بقوله تزكى أن المقصود بها زكاة الفطر، كذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، كما جاء أيضا في حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. نعم، وذكروا من حكم مشروعية هذا النوع من الزكاة أنه طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي صدر منه في خلال صيام شهر رمضان، وكذلك أيضا أن فيه مواساة للضعفاء والمساكين كما جاء في الحديث أبنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته، كما جاء أنها تجبر الصوم يعني أن تكمل الصوم وتجبر كسره. نعم، كما جاء في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فقال المصنف باب زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بدلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلة. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. باب إخراج الزكاة. في الحديث أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته بالنص. طيب، باب إخراج الزكاة، متى تخرج الزكاة وماذا يشترط في نيتها وهل تقدم أم لا وغير ذلك، تقدم يعني مسألة التعجيل تعجيل الإخراج وغير ذلك من المسائل تأتيك في باب إخراج الزكاة. قال المصنف رحمه الله يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.